بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاتمة في وجوب تنفيذ ما شرع الله من أحكام المواريث وتحريم التلاعب بمقاديرها بزيادة أو نقصان بأي وسيلة من الوسائل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة: في وجوب الرجوع إلى ما شرعه الله جل وعلا في المواريث وتحريم التدخل فيها بزيادة أو نقص أو إدخال غير الوارث مع الورثة أو حرمان أحد الورثة أو التلاعب بها بتسوية الذكر والأنثى، كل هذا من المحاربة لله ورسوله، وهو محاد لله، وكأنه جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا. فالمؤلف رحمه الله يحذر من هذا التلاعب، وما يتلاعب بهذه الأحكام إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. خلق الله الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات، وجعل سائر المخلوقات مسخرة له، ومنحه التملك وعمارة الأرض، واستخلفه فيها، وجعل نظام التوارث نوعا من أنواع هذه الخلافة. نوع من أنواع هذه الخلافة، يعني أن الله جل وعلا جعل المال للإنسان ما دام حيا يتصرف فيه، يبيع ويشتري ويهب ويتصدق ويتصرف في ماله في حدود الشرع. فإذا توفاه الله انتقل هذا المال لمن يخلفه فيه، وهم من بينه الله جل وعلا من أهل الميراث فرضا كان أو تعصيبا. فكلما مضى شخص أو جيل خلفه شخص أو جيل آخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فكل ما بيد الإنسان من ممتلكات إنما وصل إليه عن طريق الخلافة عن غيره فيه، إما بطريق التملك الإجباري كانتقال ملك المتوفى إلى من يرثه. فالتملك الإجباري كالميراث، يعني ملزوم له هذا الميراث، واجب له، يتصرف فيه كيفما شاء، إن شاء تملكه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء وهبه، وإن شاء تنازل عنه، وملك له إجباري، ما لأحد فيه اختيار، يعطيه الكبير أو يمنعه، لا، وإنما هو ماله يتصرف فيه كيفما شاء. أو عن طريق التملك الاختياري بهبة أو وصية أو معاوضة، فهو يعتبر في هذه الممتلكات خليفة عن غيره. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه يعني فأنت تخلف فيه من قبلك ويخلفك فيه من بعدك. هذا المال بيدك، آل إليك لكونك خليفة لمن قبلك، ثم إنك تؤخره فتجعله لمن بعدك، فأنفق به يكون خيرا لك، يعني كونك تتولى الإنفاق أنت تؤجر، وإذا خلفته لمن بعدك أجر هو. والمال إذا اكتسب من حلال وأنفق به حلال أجر صاحبه، وإذا اكتسب من حرام وأنفق في حرام أثم صاحبه. وقد يكون الجامع له آثم والوارث له محسن، وقد يغنم الوارث ويغرم ويخسر المورث لأنه جمع المال من حلال وحرام فعليه حسابه والسؤال عنه. ثم هذا الذي آل إليه المال إن وفقه الله جل وعلا أنفقه في طاعة الله فأجر فيه. وهذا الاستخلاف هو من باب الابتلاء والامتحان ليتميز به من يحسن التصرف في هذه الخلافة ممن يسيء فيها. ابتلاء وامتحان أنت يختبرك الله جل وعلا يقول إليك هذا المال ثم إن كنت موفقا صرفته في طاعة الله واستعنت به على طاعة الله وتصدقت منه ووصلت رحمك وهكذا فهذا خير لك وكسبا عظيما وقد تختبر في هذا المال فتخسر وتفوز الدرجة آخر درجة أو السقوط من الهاوية والعياذ بالله. إذا أنفقته بالحرام واستعنت به على معصية الله وحرمت حق الله منه أثمت إثما عظيما. وقد جاء في الحديث لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من الحلال وأنفقه في الحلال أجر أجرا عظيما وإذا اكتسبه من الحرام وأنفقه في الحرام أثم إثما عظيما. والغالب أن المال المكتسب من الحرام ما يعين على طاعة الله وإنما يكون عونا على معصية الله والعياذ بالله. وأن هذه الممتلكات التي بيد الإنسان إنما مرت عليه في طريقها إلى غيره وليس له منها إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، يعني هي تمر عليه ولا ينتقل منها شيئا معه في قبره. إن أنفق منها في الدنيا في حال حياته هل فائدته، وإن ادخرها أصبحت لوارثه ووارثه حسب ما يوفقه الله جل وعلا. إن وفقه لإنفاق في طاعة الله أنفقها في طاعة الله وإلا أنفقها في معصية الله والعياذ بالله. فهي ابتلاء وامتحان للأول والثاني والثالث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تفنى لذاتها وتبقى تبعاتها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وكما يحرم على الإنسان أن يسيء التصرف في ماله مدة حياته يحرم عليه كذلك أن يعهد بإساءة التصرف فيه بعد موته فيجور في وصية بما يضر وراءه. يجب عليه أن يحسن التصرف حال حياته كما يجب عليه أن يحسن التصرف فيما أبقاه. بعض الناس يحسن التصرف في حياته لكنه عند آخر أمره يوصي وصية جائرة فيسيء التصرف. وبعض الناس يجمع المال من حلال وحرام وبآخر عمره يحسن التصرف ويوفق لإنفاقه في طاعة الله والوصية في طاعة الله فيكون كفارة له. فالعبد المسلم إذا وفق لطالب علم يشير عليه في إنفاق ماله بعد مماته فهذه علامة على سعادته وربحه عند الله جل وعلا. وإذا حكم هواه قال هذا بعيد هذا قريب هذا كذا وتصرف في ماله أوصى به مثلا لابن البنت أوصى به لكذا أوصى به لكذا ليحرم الوالد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وجاء في الحديث أن الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان آخر عمره جار في الوصية فاستحق النار والعياذ بالله. فيدور في الوصية بما يضر ورثته إما بزيادة على الثلث وإما بالوصية لوارث. يدل للأول حديث سعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يوصي بأكثر من الثلث بأكثر من ثلث ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال له الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني ما يتسرع بأكثر من الثلث لأن الورث لهم حق، فإنك انتظر ورثتك أرميها خير من انتظرهم عادة يتكففون الناس. بعض الناس يشح بماله على ورثته فيوصي به للعبائد، وهذا جوح في الوصية. والله جل وعلا تفضل على عبده بالثلث يوصي به كيف ما شاء، لكن لا يخرج عن الثلث ولا يزيد ولا يوصي بمعصية. ويدل للثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني لا يجوز للمرء أن يوصي بالوارث، فأن يكون يحب أن يبر الزوجة فيوصي لها بشيء زائد على ميراثها، لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز له أن يهب الزوجة في حال صحته وعافيته، يهبها ما شاء، يهب أولاده ما شاء، يهب بناته ما شاء، بعدل وإنصاف لا بقصد حرمان الوارث من الميراث. ولذلك يحجر على المريض مرضا مخوفا ان يتصرف تصرفا يضر ورثته او يحرم به بعضهم من الميراث، فلا يصح اقراره ولا تبرعاته بما يزيد على الثلث. فقد سئل صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل او اعظم اجرا، فاجاب بان افضلها ما كان صادرا عن الانسان وهو صحيح يخشى الفقر ويامر البقاء ولا يهمل حتى إذا بلغت الحلقوم. قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يوصي وصية جائرة، والأفضل في الصدقة أن يتصدق وهو صحيح يأمل البقاء ويخشى الفقر يتصدق يوثر إخوانه الفقراء من ماله، بخلاف حال من يمسك المال حتى ييأس من الحياة ويقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا. يقول له قائل المال الآن أصبح ليس لك، ما لك منه إلا الثلث فقط والبقية من الورثة فلا تجر عليهم. ومن ثم كانت المضارة في الوصية موجبة للنار، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضران في الوصية فيجب لهم النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. إذا أكد ذلك جل وعلا في 4 مرات بالآيتين هذين من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، 4 مرات كلها يؤكد جل وعلا أن الوصية مع الدين يبدأ بهما أولا، ولا يجوز له المضارة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. هذا من جانب الفرد، لا يجوز له التحايل ولا التلاعب بأحكام المواريث ليحابي بعض الورثة إما عن طريق الوصية له أو عن طريق الإقرار الكاذب أو عن طريق بيع التوجئة، أو ليحرم بعض الورثة فيطلق الزوجة طلاقا دائما في مرضه، إلى غير ذلك مما هو موضح في أمكنته من كتب الأحكام. فينبغي للإنسان وخاصة عند المرض إذا أراد أن يتصرف في ماله أو في شيء ما أن يعرض هذا على طالب علم حتى لا يزل ويهلك، لأنه إذا أوصى لوارث فقد أخطأ ولا تنفذ الوصية، أوصى بأكثر من الثلث فقد أخطأ ولا تنفذ الوصية، وربما حنق ودعا عليه الورثة قالوا قصد حرماننا ونحو ذلك من الأمور التي تضره في مستقبله في الدار الآخرة والعياذ بالله. وكذلك من جانب الأمة لا يجوز لها يفعله بعض الجهلة، مثلا إذا كانت المرأة حديث زواجه بها أو ليس لها منها أولاد أو لا يحبها يطلقها في مرض موته طلاقا بائن، يقول حتى لا مت ما ترث، يقول في هذه الحالة ترث رغم أنفك، وقد ترث وهي في عصمة زوج آخر طلقتها وتمت عدتها ثم أثبتت أنها طلقت في حال مرض الموت وأن قصد المطلق حرمانها من الميراث فيورثها الحاكم. وكذا من جانب الأمة لا يجوز لها تغيير المواريث عن وضعها الشرعي العادل إلى آخر فيورث محجوب أو يمنع وارث، لأنها وارث محجوب يقول أعطوا فلانا كذا، هذا إذا كان في مقدار الوصية فله التصرف فيه، وزاد عن الوصية يقول لا، مثلا كان يقول مثلا مالي يعطى نصفه لابن عمي لجاري لواحد آخر غير وارث، هذا حرام ولا يجوز له ولا ينفذ، أو يمنع وارث من الميراث بأن يتصدق بالمال أو يعطيه لأحد حتى ما يبقى للورثة شيء، كل هذا من المحرمات والجور في الوصية، فليتق الله العبد ويعرض وصيته على طالب علم يخشى الله حتى لا يقع في الإثم. لأن هذا وكون بعض الجهات الرسمية مثلا تورث غير الوارث هذا محرم، كان يقول ابن الابن يرث مع الابن هذا ما يجوز ويحرم ذلك حتى وإن كان أبوه ميت، إن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه. لأن هذا تعدي لحدود الله وتجرع على أحكامه، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن هذا ما وقع من بعض الولاة في بعض الدول من توريث ابن الابن مع الابن ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، هذا محرم، يعني مساواة المرأة والرجل في الميراث حرام ولا يجوز، لأن هذا تعد على شرع الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمساواة الرجل بالمرأة في الميراث فيما جعلها الله فيه على النصف منه، فمن أباح هذا فهو كافر خارج عن الملة لأنه مشاق لله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وفاعل ذلك قد نصب نفسه شريكا لله يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن أطاع هؤلاء الولاة فنفذ تشريعهم هذا فقد اتخذهم شركاء مع الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وصدق الله وكذب المبطلون، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبحادث الخاتمة انتهى الكتاب المبارك هذا في حكم المواريث إن شاء الله، وسنختار كتابا آخر بعده إن شاء الله.